حتى إنه ينبغي تجنب الصلاة فيها وإن كان مصلي لا يقصد تعظيمها. نعم، ينبغي تجنب الصلاة في هذه المزارات المزعومة، لأن هذا وسيلة إلى، لأن هذا من عبادة الله فيها، والله لم يشرع العبادة فيها، فهذا بدعة، وأيضا فيه وسيلة إلى الشرك، في أن هذا المكان يعظم حتى إنهم يأخذون من ترابه ويتمسحون به ويتجهون إليه في صلاتهم ويتركون الكعبة، كل هذا من الغلو والضلال المبين، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: لئلا يكون ذلك، أي الصلاة عندها أو فيها، ذريعة إلى تخصيصها بالصلاة فيها كما ينهى عن الصلاة عند القبور المحققة. نعم، فينهى عن الصلاة فيها لأن هذا وسيلة إلى تعظيمها والغلو فيها، ولأن هذا لم يشرعه الله، دين لم يشرعه الله، فهو بدعة، وهذا يكون كالصلاة عند القبور التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم على النهي عنه، وإن كان المصلي يصلي لله ويزعم أن الصلاة في هذا المكان فيها فضل فهذا منهي عنه في الأحاديث الصحيحة، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، ولأنه شرع دين لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. نعم. بمعنى لو رأي أحد يصلي في عند حراء أو غار ثور يمنع، ينهى عن ذلك؟ ما في شك أنه يمنع، يلحق بالمزارات، يلحق بالمزارات، المعنى واحد، المعنى واحد، فيها واحد. نعم.